فإن الكلام إنما يضاف حقيقته إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا، والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيئا منه كلاما لغيره، لا جبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فالله تكلم به بصوته هو سبحانه، والعباد يتكلمون به بأصواتهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه. وهذا وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، يعني هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، مع أن الكلام كلام الله، كما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصائف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول الشيخ رحمه الله يراد به هنا أن يكون عالما على المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. فهذا يراد به أن يكون علما، يعني أن يكون اسم أسماء القرآن علم على المنزل من عند الله المكتوب بين يدي فتي المصاحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. هذا في شأن الكلام. وأريد أن أقول يا إخواني المناظرة، أظن مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكتوبة في رسالة الحيدة، وأظن نحن أشرنا إليها، بنيت هذه الرسالة على جزئية من المناظرة التي تمت بين عبد العزيز بن يحيى وبين بشر المريسي في شأن القول بخلق القرآن. ولا يزال اللي فيكو ذر عمان، لا يزال إباضية في عمان يقولون بأن القرآن مخلوق ويدافعون، وصنف مفتيهم كتابا اسمه الحق الدامس علشان يثبت هذه المسألة، عشان يأتي بالأدلة عندهم على أن القرآن مخلوق. وعجز بن يحيى في رسالة الحيدة لما تولت المعتزلة الوزارة في زمان الدولة العباسية، المأمون والواثق، كان الوزراء معتزلة. فالقصة اللي مذكورة في رسالة الحيدة إن الناس خلاص أصبح لا يستطيع أحد أن يجهر أن القرآن كلام الله، لابد أن يقول كل أحد القرآن مخلوق. فدخل عبد بن يحيى إلى الشام وصلى عند جمعة عند سارية من صوار المسجد، وجعل ابنه عند سارية الجمعة. الإمام سلم راح له عبد بن يحيى، يا بني، قال نعم يا أبي، قال ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. الناس كلهم طلعوا من المسجد هربوا، وحيقبضوا على الناس في المسجد بتهمة القول بأن القرآن كلام الله. أمسكوا بعبد العزيز بن يحيى وأخذوه وحبسوه